أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وقال ساحر أو مجنون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولي بركنه وقال ساحر أو مجنون وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وهو مليم فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أرسلنا عليهم الريح العقيم أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء أتت عليه من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء إن أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء إن أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين قيل لهم تمتعوا حتى حين قيل لهم تمتعوا حتى حين قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير مبين منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين نذير مبين إني لكم منه نذير مبين منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون